الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن. في يدك وديعتي، في يدك وديعتي، ففيك ثقتي، أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة، سأزيد فيك العدا ففيك ثقتي، أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة، سأهزم فيك العدا ففيك ثقتي. يلا قولوا معايا، الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن. في يدك وديعتي، في يدك وديعتي، ففيك ثقتي، يزمر عدوي يده لابتلاعي، لكن حصن لي ففيك ثقتي، يزمر عدوي يقول ابتلاعي، لكنك حصن لي ففيك ثقتي. الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن. في يدك وديعتي، في يدك وديعتي، ففيك ثقتي، مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك. على الآتي أشكرك ففيك ثقتي، مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك. على الآتي أشكرك ففيك ثقتي، الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن. أيوة، في يدك وديعتي، في يدك وديعتي، ففيك ثقتي، الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن. في يدك وديعتي، في يدك وديعتي، ففيك ثقتي.